ما هو التوسل المفروغ وبماذا نرد على من قال من بعض المفسرين المعاصرين بأنه يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم محتجا بأنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وبناء على ذلك فإنه يجوز التوسل بحبه للرسول صلى الله عليه وسلم. تقدم بيان وسائل الشرعية وهي التوسل بأسماء الله وصفاته والإيمان به ومحبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، التوسل بتوحيد الله، التوسل بالأعمال الصالحات، هذه وسائل شرعية، والتوسل بدعاء المؤمن لك، دعاء أخيك لك، اللهم اغفر لأخي، اللهم ارحمه، اللهم وفقه، كل هذا حق. أما التوسل بغير ذلك بذوات الناس أو بحق فلان أو جاه فلان، تقدمنا هذا ليس بوسيط ما شرعه الله. وهكذا التوسل بدعاء الأنبياء واستغاثة بهم ليس بتوسل، هذا شرك أكبر. دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات أو الأصنام أو الأشجار أو الكواكب، هذا هو الشرك الأكبر. وإن سماه مشرك توسلا هو حقيقة هو الشرك. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: والشرك هو توسل مقصوده الزلفى من الرب العظيم الشان. سموه توسل هو الشرك الأكبر، يدعون الأموات والأنبياء والصالحين ويقولون هذا توسل وندعوهم لأنه أحباب الله، هذا هو الشرك، هذا هو المنكر، هذا هو الكفر. التوسل يكون بالطاعات، طاعات الله، بمحبة الله، بالإيمان به، محبة رسوله، علم رسوله، بأداء ما أوجب الله، ترك ما حرم الله، كما قال تعالى: يا أيها اتقوا الله وابتغوا إليه وسيلة، يعني القربة إليه بطاعته. قال أولئك الذين ابتغوا إلى ربهم وسيلة، يعني القربة إليه بطاعته. والوسيلة هي القربة إلى الله بطاعته، هي الطاعات من صلاة وصوم وجهاد وغير ذلك، وقال لها وسيلة. والتوسل أيضا يكون بأسماء الله وصفاته وإيمانه ومحبته. فإذا توسل بحب الرسول إلى الله بحب رسوله، توسل بالعمل الصالح. لكن لا يكون بالذات بنبي الله، بحق الله، بحق الرسول، بجاه الرسول، هذا توسل غير مشروع. لكن التوسل بحبك للرسول وإيمانك به واتباعك لشريعته، هذا توسل بالأعمال الصالحة كما توسل أهل الغار بها. من طبقت الصحراء على الغار، لعل بعض الناس ما يدري عنه غار. أهل الغار جماعة أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم من قبلنا: أراه المبيت إلى غار، والمطر، المبيت والمطر إلى غار، فدخلوا فيه ثلاثة. فنزل الصخرة عليهم من رأس الجبل وصبت عليهم الغار، لم يستطيعوا إزاحة الصخرة. وحديث صحيح رواه البخاري ومسلم الصحيحين. فقالوا فيما بينهم انه لا يخلصكم من هذا البلاء الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم. ألهمهم الله هذا الخير، فتوسلوا الى الله باعمالهم الصالحه. قال احدهم: اللهم انه كان لي ابوان شيخان كبيران، وكنت لا اغبط قبلهما اهلا ولا مال، وبدوا والغبوط ترى في الليل من الحليب يشربونه في الليل يسمونه غبوط، وما يشرب النهار يسمونه صبوح. كان إذا جامل مرعى بدأ بوالديه فسقاه الحليب. قال: فنأى بطلب الشجر ذات ليلة، فلم أروح عليهم إلا بعدما نام، وقمت عليهم وقدحوا على يدي أنتظر استيقاظهم، ولم أحب أن أستيقظ لهما أهلا ولا مالا، أو كما قال اللهم إن كنت فلما استيقظا سقاهما عند بلوغ الفجر: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت من ابتغاء وجهك فافرج عنا ما لم يجد. فرد الله نفسها شيئا قليلا وأوله السمع، ولكن لا يستطيع أن يخرج. ثم قال الآخر: اللهم إن كانت ابنة عم كنت أحبها كأشد ما يحب رجال النساء، فأردت على نفسها فأبت، أراد أهل الزنا فأبت عليه. ثم أرادت فيها سنة إن حاجة فجاءت لي تطلب الرفق والمساعدة، فقال: لا، إلا أن تمكني من نفسي. فعند ضرورة الحاجة وافقت على تمكينه من نفسها إذا أعطاها شيئا، فأعطاها 100 دينار و20 دينارا من الذهب، فمكنته من نفسها. ف فلما جلس بين رجليها قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحق. فخاف الرجل وارتاء وقام وترك الذهب وترك الفاحشه. فقال هنا في هذا الغار: اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك فخرج عنا ما نحن. فخرجت الصخره بعض الشيء ولكن لا يستطيعون الخروج. ثم قال الاخر: ثالث، اللهم ان خاسر اجرا فاديت كل اجر حقه الا اجره واحدا لم ياخذ حقه، فلميتهون بابل وبقر وغنم ورقيق، فجاءني بعد ذلك قد يا عبد الله اعطني اجري. فقلت له: كل ما ترى من اجري، كل ما ترى من اجري. فقال له الرجل: يا عبد الله ولا تستهزئ. فقال له: لي لا استهزئ، ان هذا كله من مالي، فاستاق الابل والبقر والغنم والرقيق. وكان الذي عندنا اخر من قوت او من نرى، فجعلها في هذا المال العظيم واستاقه. قال: اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن. فانفردت الصخره وخرجوا لاسباب هذا الدعاء العظيم، ألهمهم الله هذا الدعاء. هذا في دلاله على فضل بر الوالدين، فضل اداء الامانه، فضل العفه عن الفواحش، وان الله يفرج بها الكروب لاهلها اذا وقعوا في الكروب بسبب هذه الطاعات وهذه الاعمال الصالحه. فتوسلوا بأعمالهم الطيبة فأجاب الله دعاءهم فرج عن هذه الكربة التي نزلت بهم من الصخرة التي سدت عليهم الغرق. نعم. ينجي الله الذين تقلدوا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.